يقول هل يؤجر الصبي إذا صلى؟ نعم، ويأتي إن شاء الله درس غدا إن شاء الله. يقول ما هو أفضل وقت لصلاة الضحى؟ مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ترمض الفصال، يعني إذا احترت الشمس، مثلا الساعة 11:15 11:30 وهكذا. يقول هل تصح بعد شروق الشمس بخمس دقائق؟ لا لا يكفي، 10 دقائق يكون زال وقت النهي. يقول ما هو السدر المنهي عنه في الصلاة؟ يعني عدم قبض اليدين. نعم. يقول ما الذي يصاب بخرف في بعض الأوقات وبعض الأوقات يرجع عقله، فما الضابط في قضاء الصلاة عليه؟ مثل ما أخبرناكم، لو مثلا من الساعة 11 حتى المغرب ورجل كبير وامرأة كبيرة تفقد عقلها، بعد المغرب عقلت، تقضي الظهر والعصر وهكذا. يقول إذا فاق من البنج وقد فاته 3 أيام وصلى، فهل يقضيها؟ عند الحنابلة ما يقضي، عند الحنابلة يقضي، وعند الأحناف يقضيها، وهو الذي دل عليه الدليل. يقول ما هو دليل تحديد 3 أيام في الإغماء لكي يقضي؟ هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم، وهذا يرجح الشيخ بن باز رحمه الله. ما هو الفرق بين كلمة رواه وأخرجه في نهاية كل حديث؟ أكثر أهل العلم على أنه لا فرق بينهما، لكن على التفصيل يقول رواه يعني الصحابي الذي روى لنا الحديث، والذي دونه هو المخرج له مثل البخاري ومسلم وهكذا، لكن يستخدم هذا وهذا. فهل يجوز بدء السلام على أهل البدع؟ البدع كما تعرفون ينقسمون لثلاثة أقسام، فينقسمون إلى قسمين، قسم بدع مكفرة فهذا حكمهم حكم ما جاء في الحديث، القسم الثاني بدع غير مكفرة فهو لا يدخل في عموم السلام على المسلمين. يقول هل ينطبق التضييق على الكافر بالتضييق على صاحب المعصية في الطريق؟ شو تقول إبراهيم؟ ها، النص أتى في تضييق على الكافر، يعني احنا نسأل، نصبر، احنا ما نسيناكم أمس، قلنا لكم عشان المسألة جبتوها أنت، مسألة السلام اليهود والنصارى وغيره، انتظار غايب، لازم تقرون تبحثون تستفيدون، هذا وقت تحصيلكم، بس هو وقت محدد بعدين خلاص تضعفون. أظن واضح المسألة ولا لا؟ اللي يترتب عليها مثل ما أخبرنا، أعطونا أمثلة. بس شوف زي ما قلنا لكم، بشرط أنه ما فيه له أصل نص، فقط فعل، عرفت؟ كان يسلم فيما هو مثالك أنت، فيما هو خاص بن يسلم، كان إذا صلى يديم عليه. طيب مثل صلاة بعد العصر، حديث مسلمة في المسند. طيب عطنا حديث مفعل، مثال أفعال المسلم، سواء خاصة ولا على الأقسام اللي قلناها لكم، يا خاص بن يسلم، يا وجه قربه، يا لا وجه القربه خاص بن يسلم وليس بخاص. ها اللي تبغى، ها ركوب البعير مباح صح؟ اينا. لو شخص جاء الحرم يركب بعير يقول اطبق السنة، يقول لا، من باب قبيل ايش؟ أي عندنا الجبلة والهيئات، يدخل في الهيئات، نعم يركب بعير، نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدبة، كان الناس يتبع الدبة، هذا أفعال. نعم. ها طريقة المشي، لو شخص يسرع ليش يسرع؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدر من الصبر، هذا فعل. نعم لبس الخاتم هذا قلنا عطنا غيره. ها طيب بسألك أنت ولا إبراهيم، لما سئلت عائشة بما كان سلم يبدأ يدخل بيته قال بحاجة أهله، مثلا ينظف البيت أمر الطبخ، هذا نقول سنة؟ أيوة. ها ولا نقول ويش أفعال ليس بقول التشريع؟ طيب شو تقول خيركم خيركم لأهله، يعني نقول ويش أي يعني لو تزوجت أنت حرمة طالبة علم قالت ترى ولا مستحب أنك تغسل لمعي الصحون تعال، شو تقول لها مستحب؟ يقول باب الخيرية. نعم يا كمال. نعم في واحد اسمه عبد العزيز منه ما جاء. نعم يا كمال. نعم كم من يسلم كان إلى الرساق إلى الرساق الرساق. نعم صحيح. نعم ها شيء كراهية أكل الضب، هذا يجيب درس بكرة إن شاء الله إقرار المسلم ما أكل، هذا ما هو فعل. نعم نعم يجلس الطعام يعني لو جلس متربع ما في شيء، لو جلس مثل جلسة التشهد ما في شيء، وهو قال عن نفسه أنا لا أكل متكئا هذا فعل، هل يلزمنا نفعل؟ أي يلزم. أيوة نهي يعني. نعم ايش تقول المسألة هذه؟ ها ها نعم ها نهي ايش تقول المسلم يقول لا أكل متكيا، هل يصلح مثال في في في درس اليوم في أفعال المسلم؟ ما يصلح، هو إخبار قول، هو يخبر عن نفسه قال أنا ما أكل متكي لكن تبغوا تأكلون كيفكم، عرفت؟ هو بنهي ويقول لا أكل بس. نعم ثانية ها تحريم إيش؟ هذا قول إنا لا نأكل الصدقة، أبقى فعل. نعم يا شيخ محمد. نعم كان مثلا يلبس النعال السبتية صحيح هيئة أي هيئة من باب الهيئات يعني صحيح، ما نقول سنة صح. إيش معنى السبتية؟ ها لا سبتي مو عليه شعر يعني زي الخيوط. نعم نعم بعد ايش ايه مثل النوافل بعد خروج الوقت مثل ايش ايه ذكر الشيخ اول شيء اول مثال. طيب نعم ها سلم هذا كقول هذا. نعم كان ضحكه تبسما. نعم صحيح. ها ها جلوس النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر كان إذا صلى الفجر يمكث في مصلى حتى تطلع الشمس صحيح. نعم طيب والقول اللي فيها كان له كأجر عمره؟ لا نعم بس الحديث ضعيف، يصير هذا فعل يعني يصير ويش أيوة فالقول الراجح واجب ولا ندب؟ ندب. نعم نعم يأكل هدية ولا يأكل الصدقة؟ لا بس دل على حديثنا خاص إنا لا نأكل الصدقة كان إيش يحب اللون الأبيض بس الحديث ضعيف. كان لباسكم أحياء أمواتا ضعيف. نعم. ها لا يأكل الضب هذا ترك فعل أبغى فعل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ها يحب شراب النبيذ إيه نعم فعل هذا. ها صحيح. نعم نعم. ها أكل الأرنب يعني يدل على المشروع. ها يعجبه الفعل هذا شيء نفسي صح. نعم نعم. لا هذا ما أبغى العجب بالنفس أبغى فعل مثل دخول البيت والمسجد كذا يعجبه التيمم. يقول هل يصح طواف النبي صلى الله عليه وسلم ببرد أخضر؟ فعل هذا كذلك طواف النبي صلى الله عليه وسلم بالبعيرة حول الكعبة وسعى على البعير ورماه على فرس كل أفعال هيئات هذه ما نقول أنها سنة. لكن في سؤال ذكرني بسؤال ثاني بسألكم إياه وين السؤال لتو إيه. لا خلاص هذا السؤال اللي هو الطواف المسلم ببرد أخضر بس بسألكم سؤال. نعم يا أبو عمر إحنا نقول الهيئات اللباس مثلا من قبيل المباحات صح مثل اللباس واللون لباس ثوب أزرق ولا أخضر سواء. طيب قال شخص أن مسلم نهى عن اللون الأحمر ونهى عن الإسبال بالنسبة للثوب وش تقول؟ كان لو قال لك أنت تقول هذا هيئات طب جاء فيها نص وش تقول؟ إيه الأصل إباحة لكن ما أتى فيه تحديد شيء في وصف أو ضبط ما يخرج عن الإباحة ما يخرج عن الإباحة تمام. مثل القزع مثلا نهى عنه. فلو قال شخص والله كل ما بفعله في رأسي شعر رأسي مباح نقول لا أتى شرع نهي عن شيء ليس معناها الإباحة. وكذلك غير الألوان ها مثل عموم اللباس مثل نهي عن لبس الحرير للرجال فقال له مباح نقول لا أتى الإسلام بوضع استثناءات مباح بس عرفت جيب الثوب تضع من وراء من جنب مباح عرفت فأتى الإسلام بوضع منهيات والأصل مباح. ها لبس الساعة في اليمين والشمال هذا هيئة تلبس يمين شمال تحطها في جيبك الساعة سواء تحطها في الجوال سواء. في قيل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجب التيمم يعني مما فيه عبادة هذه هيئة يعني تبغى تنام والله على سرير خشب ولا حديد ولا فرشة زرقاء ولا خضراء ولا تتطب بفراش أبيض كله هيئات اسكت عنه. تبغى تعطس هنا ولا تعطس هناك سوا تبغى تنام هنا ولا هناك سوا جبل هذا عرفتوا. نعم يعني بس أنا أبغاكم تستحضرون الدرس اليوم في كل أفعالكم عند الناس لأن بعض الناس قد يشكل عليه. طيب يقول فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ثم تسكت تقول لا تعال شيء فعل سبيل القربة وشيء ما هو قربة. ومثل الفعل يسلم بنى بيته من طين ما نقول سنة واحد يبي بيت طين سكفة جريد ما نقول سنة عرفته هذا هيئات. اللهم صل على محمد وبور في طريق لا وظل. نعم. طيب يا عمار لو قالك شخص والله لبس النظارات بدعة شو تقول؟ طالب علم توقع أي سؤال يجيك ها من هيئات ما في شيء. نعم يعني يجوز تلبس برواز لونها أزرق أخضر أحمر هيئات. طيب لو جرت عادة المجتمع سيارات بيضاء وخضر وجاء واحد حط لك سيارة لونها أصفر وما أحمر وبرتقالي وش تقول له؟ أيوة صحيح هذا ما يجوز لأن لباس شهرة يدخل في لباس الشهرة ورد فيه نص. كذلك الثوب لو تلبس والله ثوب ملفت ويجي يقول لك والله قبل هيئة تقول لي بس أتى نص عن شيء أي في شهرة تشد فيها عن مجتمع لا يقول هل يدخل في الهيئات حديث كان يعجبه التيام كلبس النعال هذا فعل كونه سلم لم يأمر به لكن يعجبه يدخل في الفعل تمام. يعني لو قال شخص المسلم يلبس نعال باليمين واجب نقول له مندوب. يقول اتكاثنا الأكل هل المسلم نهى عنه هو دون أمتها مع أمته لقولها أن الأكل متكئ مثل ما أخبرناكم هو ما نهى أمته. نعم يا شيخ محمد لو سألك شخص قال هل يجوز إدخال الجوال اللي فيه مصحف لدورة المياه؟ يجوز ها؟ لو قال لك شخص وين المسألة هذه أكثر مصنف ما يقدر يدخل بشيء ذكر الله للحال تمام. نعم يا إبراهيم لو شخص في دورة المياه وجاء طق عليك الباب يبغى يشوف فيه أحد ولا لا وش حكم ردك له؟ ها يكره ها حسب كلام صنف يكره. طيب وش تقول كلام؟ نعم ايوه اي وين كلام المصنف وكلامه فيه يعني يكره صح وحنا قلنا وقتها ما في دليل. بعض الناس يتحرج يطرق الباب عليه يتنحنح لا ما في شيء يقول فيه نعم موجود ما في شيء. طيب وش اللي يحرم؟ لا بالكلام ذكر الله وش الدليل ان يحرم ذكر الله؟ ما هو الدليل على أنه يكره على أنه يحرم ذكر الله عز وجل وقت قضاء الحاجة؟ ها نعم لا نعم إبراهيم يعني المسلم ما رد السلام ويقضي الحاجة ولما قضى حاجة ترد السلام والسلام نوع من الذكر ذكر لفعام. يقول لو أنا رجل طال شعره بنية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فهل يجر؟ لا ما يجر. طيب احنا نقول لك تبغى طول شعرك الله يحييك بس بكرة تعال على الحمار عند المسجد النبوي واربط الحمار عند الباب وتعال بعمامة وكل يوم شكل عمامة سلام مرة لبس أخضر عمامة بيضة ومرة لبس عمامة سوداء فيقول لك لا أجل هي نفس الكلام. يقول هل واجب على من أتى من بلد إلى بلد في عرف معين في اللباس ألا يخالفوك كلبس العقال طلب العلم وليس لباس أهل بلده في بلد آخر؟ هذه تخوف المروات هيئات هو بس هو يسأل عن شيء مباح بس يقول نلبس ولا ما نلبس. يقول ما معنى الوصال الذي كان المسلم خاصا به في الصيام؟ كان المسلم يمسك من طلوع الفجر إذا أذن المغرب المسلم ما يفطر يواصل أحيانا إلى الفجر الثاني وأحيانا إلى الفجر الذي يليه يواصل اليوم واليوم للمسلم الله أعطاه قوة في العبادة وهذا خاص به خاص به لأن لما واصل أصحابه قال كالكلم منكلي بهم يعني هذا خاص به ما تفعله مثلي لأن في مشقة عليكم. طيب لماذا ساق المصنف حديث ابن عباس الأمة ولا من؟ نعم أم الولد قلت أبي عمار لو سألناك أنواع غير الأحرار عبد ها عبد وأمك سوا هذا أيوة مدبر كاتب ومولد هذه الأربعة ما يخرجون عنهم والأربعة هذه سواء ذكر أو أنثى. طيب بسبل شوي بسألك لمكم ما جبت البحث نسألكم يوم لا ظل إلا ظله كيف إيش معنى يوم القيامة ظل من ظل من ها ها أيوة قولنا ظل لله عز وجل لا نعرف إن كيفيته ينسب كما أراد الله. الثاني قول الثاني لا ظل العرش نعم. ولو قال شخص مثلا هذا ظل الله نقول الله خلق ظل لا نعلم كيفيته.